يبقى ننتبه ان احنا لا نتخطى اعناق الناس، يبقى لا نتخطى اعناق الناس. ثم صلى ما كتب الله له، وان معنى الكلام مفهوم الكلام انه ياتي الى المسجد مبكرا، ياتي الى المسجد مبكرا ثم ينشئ هذه الصلاه، يصلي ما كتب الله له، وان الامر مفتوح، يبقى مفيش سنه قبليه للجمعه، ولكن نقول الامر مفتوح، التوقيت ده توقيت مفتوح. حتى في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه لما ذكر وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات أو أن نقبل فينا موتانا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات أو أن نقبل فينا موتانا. من ضمن هذه الساعات قال عندما تكون الشمس في كبد السماء، يبقى قبل كده صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق، ما يقرب من 10 دقائق، الوقت ده وقت ممنوع، وقت ممنوع فيه صلاه الا في يوم الجمعه، الا في يوم الجمعه. يبقى صلى ما كتب الله له حتى رفع الامام على المنبر. يبقى هذه ايضا من خصائص وفضائل يوم الجمعه. في غير يوم الجمعه التوقيت ده كما قال عنه عقبه بن عامر رضي الله عنه تحرم فيه الصلاه، تحرم فيه صلاه النافله، ولكن في يوم الجمعة نقول أهل الحرمة بترتفع، فلك أن تصلي حتى يرفع الإمام المنبر، حتى يخرج الإمام. إما نقول في حق الجمعة، إما عندما تكون الشمس في كامل السماء، إما في غير من الأيام، إما بينطبق عليه رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه في يوم الجمعة، وكان هذه الرواية لا تنطبق على يوم الجمعة. هذه خصائص وفضائل ليوم الجمعة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما كتب الله له ثم جلس وانصت الى امامه حتى يفرغ من صلاته. اذا نقول هذا التوقيت انت بتحتسب هذا التوقيت وبتحبس هذا التوقيت لربك سبحانه وتعالى. وده فضائل جمه، اذا نستجمع الفضائل اذا نقول كده في مفكره الاعمال في الايام، اذا مفكره الاعمال في يوم الجمعه، اذا نقول دي بنود كده تكون متصله، هذه نبتسم يوم الجمعه. عندنا الثياب، هذا الثياب الثوب مخصصه للجمعه والاعياد، وعلى ذلك اول مناسبات نقول الهمه، يبقى ده ثوب مخصوص. وكذلك نمس من الطيب، ان لم يكن عندك طيب الا ناتي بالطيب حتى نمس الطيب، لان دي خصله، يعني لا تزال في اي خصله من هذه الخصال. وكذلك ايضا اذا اتى المسجد يبقى عنده حرص شديد الا يتخطى اعناق الرجال. وكذلك ايضا ياتي الى المسجد مبكرا حتى يصلي ما كتب الله له، حتى اذا رفع الامام عن المنبر جلس ينصت الى الخطبه. ثم بعد ذلك اذا فرغ الامام من صلاته، وان حتى يفرغ الامام من صلاته فكان مستجمعا مشتملا على كل هذه الخصال، كانت عند ذلك مجموع تلك الخصال ان اشتمل عليها كانت كفاره لما بين هذه الجمعه والجمعه التي قبلها. وزاد ابو هريره رضي الله عنه وزياده الثلاث ايام كما ذكر. يقول بذلك ولبس من احسن ثيابه، قال فيه استحباب التجمل والزينه يوم الجمعه الذي هو عيد للمسلمين. قلنا نظهر الفرحه، نظهر البهجه، نظهر ذلك حتى في الملبس الطيب. يبقى نقول ملبس طيب، يبقى الانسان يكون عنده حرص شديد ان يكون عنده ملبس طيب. هذا ملبس قلنا للمناسبات، قلنا لصلاه الجمعه، للاعياد، للمناسبات بصفه عامه. فالانسان لو كان عنده مقابله مع شخصيه من الشخصيات بينتقي افضل الثياب، بينتقي دايما كده افضل الثياب. وايضا هو ينظر الى هندامه بحيث يخرج على احسن صوره. قلنا الامر ده احنا نحتاج ان احنا نتزين عندما ناتي الى صلاه الجمعه، تتزين للصلاه كما تتزين لمقابله رجل مهم، زي ما زي كده مقابله السلطان، يبقى تتزين عند الحضور الى صلاه الجمعه. والله ما يبقاش الامر كده يعني كل الايام لا فرق بينها، لا، ده يوم الجمعه ده نظر دي شعيره، وبالتالي نظر ايضا ضمن الفرح والسرور بهذه الشعيره. ولذلك تلبس من احسن الثياب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له ثوب مخصوص للجمعه وكذلك الاعياد، له ثوب مخصوص للجمعه والاعياد. يبقى نخرج في ابهى صوره،